سؤال عن الفهم اللاهوتي للطقوس أو للسنة الليتورجية، وكيف يساعدنا هذا الفهم لكي لا نقع في فخ الشريعة اليهودية. وده سؤال جيد جدا، لأن إحنا يعني مرينا بمراحل تاريخية معينة أدخلت التشريعات الكنسية في التسليم مش في القانون الكنسي، يعني واحد بيسلم واحد يعني، ولكن استلمت كده. طب استلمت كده يا ابونا ليه؟ يقول لك ما اعرف. المهم كان عندنا الترتيب الاسبوعي، ويبدا بيوم القيامه اللي هو يوم الاحد. يعني شوف، يوم الاحد واش اسمه يوم الرب واسمه يوم القيامه، اللي هو هذا واليوم الذي صنعه الرب اللي احنا بنقوله طبعا، وتلاقي المعلم يدندن فيه الليلويا فاي بيبي اي او بالك. طب يا معلم بتقول الكلام ده ليه؟ هو ما يعرفش، صدقني ما يعرف، انا سالت اصلا. ايه بقى اليوم اللي صنعه الرب؟ هو يوم قيامه الانسانيه، يوم الاحد. فيبدا الاسبوع الليتورجي غير السنه الليتورجيه بتاعت اليهود، ليه؟ لانك انت عندك هنا القيامه يوم الاحد. وبعدين تلاقي بقى يقول لك ايه؟ الاثنين ادام الواتس مش عارف ايه الكلام الموجود في التسبيحه. بعدين يبتدي لك بقى بالتدبير من اول سقوط ادم طرده في الفردوس الى ان ياتي الى يوم الخميس اللي هو يوم العهد وتاسيس السر الافخارستيه، وبعد يوم الصلبوت يوم الجمعه، ويوم السبت يوم دفن المسيح، ويوم الاحد يوم القيامه. ده الكلام اللي موجود لحد القرن الثالث، بالتاكيد في الثالث حصل تغيير. ان عيد القيامه اللي كنا بنحتفل بيه اسبوعيا تحول الى احتفال سنوي، والشاهد على ذلك قوانين ابولينوس. لكن قبل ابولينوس في العلامه اورجينوس، ان كان في احتفال اسبوعي. عشان كده حتى تلاقي يقول لك شو بقايا الطقس الاسبوعي، ان ممنوع الانقطاع عن الصوم يومي السبت والاحد. دي موجوده حتى في الادب النسكي بتاع الخامس والسادس. والا اسحاق السوريان يقول لك ايه؟ الراهب الكبير البطن يفرح بيومي السبت والاحد. انا ما فيش انقطاع وعاوز ياكل. وكما قالوا لك ان الصوم بقى 55 يوم فرق السبوت والاحاد، الكلام ده انا يعني ما دخلنيش فيه لاني ما اعرفوش بالامانه، ما درستوش اصلا، يعني ما اعرفوش. ما اعرفوش معناه ما درستوش، خدها كلمه مني بمنتهى الصدق والامانه، ما اعرفوش معناه ما درستوش. لكن اللي اعرفه ان ما كانش فيه صوم في السبت وفي الحد، ما عدا السبت الوحيد اللي كان بيتصام فيه كان السبت الكبير. وده الترتيب القديم جدا على فكره، ولكن لوحظ طبعا في كتابات العصر الوسيط وبعد كده من كتاب تاريخ البطاركه ومن كتب تاريخ الكنيسه، ان ما حدش يقدر ينقطع عن الطعام طول الجمعه الكبيره ويخش على سبت النور وطول يوم السبت، وبعدين يحضر قداس نص الليل بتاع عيد القيامة ويحتفل بالقيامة فجر الأحد. بتلاقي الناس بتبقى قاعدة بايتة في الكنيسة، وبتبقى صعب جدا على الناس، فالناس كانت بتاكل في عشية السبت الكبير اللي هو سبت النور. ترتيب السنة الطقسية بالوضع الحالي اللي انت تعرفه ابتدى في اخر الثالث واول الرابع ومشي. ليه؟ للسهوله. يعني احنا عندنا شواهد تؤكد ان عيد الغطاس هو اقدم الاعياد مع عيد القيامه وعيد العنصره. دول ثلاثه، ما كانش في عيد ميلاد لحد القرن الرابع. وانا كتبت مقاله واتشتمت فيها واتبهدلت فيها بهدله كبيره جدا من اخواتنا الارثوذكس والكاثوليك. الكلام على 25 يناير وعلى مش عارف على 7 يناير وعلى 25 ديسمبر، تلاقوها في مجلة صديق الكاهن، نشروها الجماعة الكاثوليك، وبعد ما نشروها شتموني عليها. أنا بحث في التاريخ، بحث في تاريخ عيد الميلاد، لأن لم يذكر عيد ميلاد أو عيد تجسد بالمعنى بقى، المعنى اللي هو في المظبوط بقى هو تجسد رب يسوع اللي كان بيحتفل فيه أيضا في يوم الأحد مع القيامة. لأن يعني شوف هنا اللفة جت إزاي. لما تقرا تجسد الكلمه يا سنس رسولي تجد ان الكلام كله على التجسد وجواه الصلب والقيامه، لان الصلب والقيامه حصلت للجسد، فالكلام كله على كيف احتوى التجسد الصلب والقيامه. ده وانا كنت بمتحن طلبه في جامعه كامبريدج في كتاب تجسد الكلمه، كل الابحاث كانت بتيجي كانت بتاخد صفر. ليه؟ لانه دخل فيها الفكر بتاع القرن ال 12 و 13 وما قراش الكتاب. واجيب الطالب واكلمه واقول له يعني ادي عندك صفر، يا تعيد كتابه البحث يا تاخد صفر. فاللي كان بيعيد اهو كان بيعدي. واقول له ان اساسا ما بيتكلمش على الصلب وعلى القيامه، كلمة التجسد، وان الصلب والقيامه هو جزء من استعلان الكلمه المتجسد. احنا ما عندناش عيد ميلاد على فكره، عيد ميلاد دي جت مع الغربيين بس في القرن ال 19، الشجرة بابا نويل مش عارف ايه الكلام الهلس ده. فالسنة الطقسية اترتبت على اساس ايه؟ بتوع القرن الرابع والخامس قال لك نمشي السنة الطقسية على السنة الزراعية القبطية. مش كده؟ تلاقي في القراءات في توت باب عطور، تلاقي المشي على زرع المحاصيل واستعداد الارض ومثل الزارع. في كلام كتبه ابونا عبد المسيح، ابونا كروس عبد المسيح بتاع الفشن، في بحث جيد جدا واتمنى انه يتنشر. انا قريت جزء منه ولكن ما اعرفش ايه اللي معطله في النشر. فالسنه الطقسيه عشان خاطر ما نقعش في التشريع اليهودي، عاوزين حاجتين: نستعيد الوعي بيوم الاحد كيوم القيامه. وحتى تلاقي في الطقس يقول لك ايه؟ لما يجي يقول لك يتن بريزفين تيتي اوتوكوس ماريا بشويس، يقول لك افطنك قام لانه قام وخلصت، وفي الايام العاديه لانه اتى وخلصت. ليه؟ لانه في احتفال بالقيامه. وتجد في القطمارس السنوي على حتى في الصوم الكبير وفي الخمسين، كل القراءات على مدار السنه في باكر احتفال بالقيامه. لكن لما جاء عيد القيامه بقى احتفال سنوي، كان ليه سبب آخر، وهو إعداد الموعوظين للتناول في عيد القيامة. لما الموعوظ ده مش ممكن أنت تعمده وتمشيه في تمشيه في الخدمة إلا لما تعلمه سنتين ثلاثة أربعة علشان يبقى يعني يستعد للمعمودية يعني. فالمعمودية وتعليم الموعظين والاستعداد لتعميد الموعظين خلى الاحتفال السنوي ليه قيمة كبيرة جدا. وده الدليل بقى هو عظات كروس أورشليمي وعظات ذهب الفم للموعظين. فاحنا بنقول أولا أولا أولا وأول كل شيء، استعادة الاحتفال الأسبوعي بعيد القيامة. نمرة اتنين، ودي أنا ما أعرفش تتعمل إزاي، إن صلوات السواعي اللي هو ترتيب أديرة الشركة البخمية، تلاقي في باكر القيامة، في الثالثة الروح القدس، في السادسة صلب الرب، في التاسعة موت رب على المسيح، موت رب يسوع على المسيح، في الغروب ونهاية اليوم والدفن، وفي نص الليل مجيء العريس ومد الدينونة. يعني حطت كل مراحل التدبير في ال 24 ساعة. فطبعا هنا واضح من كتابات أوريجينوس وترتليان والمؤرخين بتوع القرن الثالث ان دي كانت ترتيب الصلاة في الكنيسة حتى في القرن الثاني على فكرة. يعني في علماء التاريخ الكنسي بالجوال الثاني. فازاي بقى نرجع احتفال بالتدبير الالهي اليومي؟ باكر ده القيامه، الساعه 9 الصبح اللي هي الساعه الثالثه على التوقيت القديم تبقى القبور روح القدس. وخد لي بالك احنا لما بطلنا نحتفل بنزول روح القدس يوميا ضعف تعليمنا عن روح القدس في العصر الحديث، ضعف خالص. والساعة 12 صلب الرب يسوع. وبعدين بقى الساعة 3 بعد الظهر موت الرب يسوع المسيح على الصليب. فبتدخل حياة المسيح يوميا في حياتنا في صلاة. يعني حتى أبونا أمينة كان يقول لي إيه؟ يقول لي يا ابني قول القطع، يعني مش قادر تقول المزامير، قول القطع. ليه؟ قال لي لأن القطع تخليك موجود في دائرة التدبير الإلهي، ملكش دعوة بالاحتفال السنوي، خليك في الاحتفال اليومي، الاحتفال الأسبوعي. الاحتفال السنوي دوت يعني يقول لك ده احتفال الدراويش، ولذلك يوم الحد يوم القيامة ده كان يوم، يعني ده اليوم اللي بقى فيه بقى يعني الاحتفال الحقيقي بقيامة الرب. طبعا فاللخبطة جت من التاريخ ومن إعادة ترتيب الطقوس عشان تمشي مع الاحتياجات الكنسية. عشان كده بقول لك تمسكني من ايدي اللي بتوجعني ليه؟ لأن قلت نرجع للاحتفال الأسبوعي. طبعا عشان الحياة الروحية بتاعتنا تتجدد. مش أفضل نايم نايم نايم لحد ما تيجي عيد القيامة وبعدين أنسى القيامة وافتكرها مرة واحدة في السنة على الـ50، وأعمل بقى الزفة بتاعت بالأيقونة والمسيح قام وبتاع، وبعد الـ50 خلاص خلص. ده أبونا مينا مرة في عيد العنصرة، عيد العنصرة أنت عارف بنولع نحط منقد ونحط فيه بخور وبتاعه عند الهيكل اللي هو صالة السجدة. بقول له دي أصلها إيه؟ قال لي شوف أبونا عبد المسيح المسعودي، ما يعني بيقول لك المصدر بتاعه، بيقول ده كان أصلا يوم الـ50 كان احتفال بنزول الشريعة على جبل موسى، وعلى عيد التوراة أصلا، وإحنا الروح القدس نزل في يوم الـ50، لأن يوم الـ50 ده هو الشريعة الجديدة. فرقت كتير في إيه؟ لما تبقى الشريعة شريعة روح الحياة اللي في روميا 8، غير الشريعة بالمعنى القديم. وقال لي البخور الكتير ده سحابة المجد الإلهي اللي بنت على الجبل لما الرب تجلى على الجبل، غير سحابة المجد الإلهي لما الله ظهر لموسى اداله وحي العهد نقل. فقال لي ما تشوف يا ابني، احنا كل شيء خاص بالرب يسوع المسيح بنستلمه من الروح القدس بما فيها الافخارستيه. قال لي مش الرب اسس الافخارستيه في العليه؟ قلت له مظبوط. قال لي ولكن نحن ناخذ جسد رب دمه من الروح القدس. استغربت وعامل بص لي كده، امال قال لي يعني ايه استدعاء الروح القدس؟ من اول القداس لحد استدعاء الروح القدس وحتى صلاه القسمه كمان يا ابني. هو طول مظبوط. الخروج من دائرة الشريعة اليهودية، يعني ملخص الكلام، يجي استعادة الاحتفال الأسبوعي، الاحتفال اليومي بالتدبير في صلاة السواعي، التمييز بين المواسم والأعياد في العهد القديم، وبين الحلول الدائم لله القدوس الثالوث في الكنيسة من الملء اللاهوت الذي حل جسدنا في الرب وانتم مملؤون فيه. دي هي اللي طلعنا من الخنقه بتاعت الشريعه. ده انا اعتقد يعني لو احنا بذلنا جهد كبير في الكلام عن الاحتفال الاسبوعي، اسبوعي بيوم بالقيامه، وانت عندك بيسندك القطمارس في القراءه بتاعت الباكر، وعندك الكلام لانك قمت خلصتنا لما تقول في الثنيات، لان دي وبعد كده في بعد صلاه الصلح، لان جافتونك اف صوت امون لانك قمت خلصتنا، وتلاقي بقى ايه اللي حتى البركه اللي بتتقال في يوم الحد غير بركه بتتقال في ايام في الاخر بعد التوزيع، يعني على عن قيامه المسيح. وتلاقي بقى يعني الحفظ الحته دي كويس قوي وليها مكانه كبيره عند الروم الحقيقه. الروم في الطقس بتاعهم اكتر ثباتا من الطقس بتاعنا. احنا لعبنا في طقسنا كتير قوي قوي قوي، وفي لعب اتعمل كتير قوي ايام عم بشمول في حاجات الحقيقه يعني ما فيش داعي لذكرها لانها يعني بتوجعني. ده الوضع اللي لازم يحصل، ان انا عندي استلام من الروح القدس، اخذ قيامه رب من الروح القدس، اخذ قيامه رب الاحتفال الاسبوعي، الاحتفال الاسبوعي اللي بيعمله المسيح مش بتعمله الكنيسه. احنا كمان بننسى ان حتى في السنه الطقسيه اللي هي الليتورجيه دي احنا بنسميها يعني، او ابونا متى المسكين جاء بالتعبير العربي الممتاز اعياد الظهور الالهي. يا ابو يعني حاصل عليه خناقه في الكليريكيه ايامي. بقول لك مسكن في ايدي اللي بتوجعني. ليه يعني يا اخي؟ ده هو اسمه عيد الثيوفانيه، حتى في القبطي او الابيفانيه الظهور سميه زي ما تسميه، وقال لك اعياد الظهور الالهي، وخد عيد تجسد الرب، وخد عيد الغطاس. وعلى فكره قنا الجليل من عاد ظهور الله ايضا في نص الانجيل، ان الرب اظهر مجده فامن به تلاميذه. وبعدين عندك عيد ظهور الله كمان، عيد التجلي، عيد التجلي بيجي في صوم العذراء، ده وضعه كده غريب جدا. ده المفروض اتنقل اتحط في المكان الطبيعي بتاعه، يعني اللي هو يسبق القيامه، يجي قبل حتى الصوم الكبير. ده المفروض ما في هنا الخلل الموجود عندنا دي ليها سببين. السبب الاول احنا مش قادرين نستوعب التطور التاريخي في الطقس، والجماعه اللي بيدرسوا طقوس يعني تاريخيين اكتر منهم لاهوتيين، وهم مش فاهمين بيتكلموا على ايه. والسبب الثاني ان احنا متشددين جدا في الاحتفاظ بما لدينا الان، ونظن انه يعود للعصر الرسولي، وده كلام مش مظبوط. احنا عارفين العصر الرسولي كان فيه ايه بالظبط، وفي الثالث كان فيه ايه، وفي الرابع كان فيه ايه، وفي الخامس كان فيه ايه، وعارفين بالظبط ايه اللي حصل. لكن يوم ما بتفتح بقك بكلمه تطلع الكلاب الصغيره تقعد فيك. عارفين بالظبط الثالث كان فيه ايه، الرابع كان فيه ايه، الثاني كان فيه ايه، الخامس كان فيه ايه. فاهمين كويس جدا. وهقول لك على واقعة ربما كلكم يعرفوها، ربما لما طلع كتاب الأفخارستية و12 وابتدوا يدرسوه في بعض الكنائس، اتشتم فيه أبونا متى المسكين شتائم ما تتقالش في الشوارع. وبعدين أنا كنت في الكتاب في قسم المسائي، وطالب من ياسر كان بيحب أبونا متى المسكين قبل الكتاب. أنا الكتاب الحقيقة أول واحد قرأ الكتاب كنت أنا، مش لان يعني كنت براجع عليه ابدا. ابونا متى عمل غلطه العمر، بقولها لك كده بمنتهى الصراحه، بعت كتاب مخطوطه بخط اليد مع ابونا إليش على المقاري، اللي هو دلوقتي منفي في مكان ما لقداسه البابا شنودة، عشان يكتب له مقدمه. والحقيقه الجواب مع الكتاب في منتهى الروعه، عاوزين نرجع نعمل مصالحه في الكنيسه، ومفيش داعي للخلافات، ولان حركه التوحيد حركه التكريس ضربت، والرهبنه ضربت. يعني الراجل كان متاثر، والكلام الحقيقه كان في منتهى الروعه. ومن حظي ان انا كنت موجود لما ابونا الاشعه جه سلم الكتاب لابونا البطرك. وبعدين ابونا الاشعه مشي، فقام بشنو اداني الكتاب وقال لي اكتب لي عنه تقرير. حاضر. فقريت الكتاب واعجبت جدا بيه، فكتبت له صفحة تقريبا انك ده بحث تاريخي جيد جدا، ويعد اول بحث تاريخي عن القداس عن افخارستية في التطور التاريخي اللي حصل في العصور، واديته له. فيعني سمعت كلام لا يقال، وحول الكتاب على واحد من كان اسقف من سقف الصعيد وتنيح، وكان يكره ابونا متى كريه عمياء لاسباب انا ما اعرفهاش للامانه. وبعدين حصلت بقى المشاكل اللي حصلت، اللي انا ذكرتها في الكتاب الثاني في الرد على بدع حديث. وحتى يوميها يعني بعدها رحت الدير وقابلت منى بنت مسكين وقلت له يعني انت كده حطيت رقبتك تحت السكين. قال لي طب انا اعمل ايه؟ ما كتبش مقدمة ولا حاجة يعني. القصة ليها بقايا مش جيدة جدا يعني، مفيش داعي ليها لأنها يعني غير ضرورية وخلاص، الحاجات دي انتهت وخلصت. إنما يعني الراجل بحث في التاريخ فاتشتم. يا أخي التاريخ أصله مش عقيدة، ده التاريخ تاريخ. إنك أنت في سنة 30 كنت بتعمل كده، سنة 40 بتعمل كده، سنة 100 بتعمل كده، دي مش عقيدة. ده أنت بتتكلم على إزاي الكنيسة كانت بتصلي، إزاي الكنيسة كانت بترتب الخدمة عندها، دي مش عقيدة. لا ده هو الترتيب الحالي ده عقيدة، ده مش صح. أبو أستاذ كمال زي آخر كان بيتكلم مع أبونا عبد المسيح بدرس الهوت الدفاعي، مسيح البسيط، على التلفزيون. ف أستاذ كمال بيقول يعني مجمع نيقي على ما أظن أخذ 3 أيام جلسات. فأبونا عبد المسيح قال له لا الكلام ده غلط، الكلام ده تتحكم عليه. أنا كنت موجود، أنا كنت في أمريكا بس جابوني على التليفون. فبقول لأبونا عبد المسيح أنت بتتحكم واحد على خطأ تاريخي؟ فخاف. طب هو الأستاذ كمال غلط في التاريخ، الخطأ في التاريخ شيء والخطأ في العقيدة شيء آخر. ده أصبح الخطأ في التاريخ يؤخذ عليك إنه خطأ في العقيدة. مش جاي بقول لك مسكني بإيدي اللي توجعني ليه؟ أنت مش لاقي ناس تتكلم معاها. والبحث التاريخي مرفوض. يعني مفيش داعي يا إخوة إن بس أفتح الموضوع، لأن ده موضوع مؤلم جدا جدا. شيء غريب، الفرجية المزركشة دي بتاعت أنبا شنودة دي كان بيلبسها بعد ما خرج من التحفظ. دلوقتي أنبا تغدروس بيلبسها بقت زي البطرة. العمة البيضاء اللي كان بيلبسوها أثناء القداس ما كانش موجود أيام كرولوس، ما كانش موجود. كان بيلبس برنس عادي وبيلبس البتاع بتاع الصنة العادية. بقت عمة دلوقتي، عمة المدورة دي، صلي بالعمة بتاعته عشان يبان إنه أسقف يعني. وبعدين وبقت تسليم كنسي. وإياك تقول الكلام ده مش موجود في الطقس الشاملة. ده أنا كنت في اجتماع كان في مكان ما في إحدى الأبوشيات، فبقول الآباء اللي كانوا قاعدين الأسقف بتاعهم قاعد معاهم، بقول له يا آباء يا أبهات بتلبسوا الشاملة ليه؟ الشاملة بتاعت الرهبان، ودي دخلت عندنا من الرهبنة وهي أصلها يهودي. يوه تعرف بقى، شوف بقى التهريج اللي فيه مسحة من التقوى الكذب، التقوى الكذب. طلع لي واحد كده من الآباء قال لي أصل الرب يسوع المسيح بيقول كونوا حكماء كالحيات، فإحنا زي الحية بنخبي راسنا. فأبونا الأسقف لأنه كان يعني أستاذ تاريخ أصلا وأكيد خمنت هو مين، قال له اقعد يا أبونا مفيش حيات بتقف عند المسبح، أحسن تعض الناس تموتها. أقول لك إيه؟ أقول لك إن في تهريج، تهريج أنت بتهرج، وفي التهريج بتاعك بتطلع حتة كده تقوية والناس بترش السماء ليه يا أبونا بعد، يقول لك بص في الملاك. يعني إيه في الملاك؟ والسلام للكنيسة بيت الملائكة، ما دول قاعدين في الكنيسة 24 ساعة و24 ساعة بتمشيهم برش الماء يعني. أمال يعني يقول لك أنا استلمتها كده. يا أخي رش الماء احنا عملنا عنه بحث في كتاب القداس، دي تطبيق نبوة حزقيال، النهر الذي يجري من تحت أسقفة من تحت حجاب الهيكل علشان يعني يروي جميع السمك اللي هو الإخصص، يعني الناس اللي بتعترف بالشهادة. وحلينا النبوة وقلناها، فتجد يعني العبط على الهبل على التهريج يخش كده في بعضيه ويخلق لك طقوس ويخلق لك عقيدة كمان. وإياك بقى تتكلم على بقى اللي كان، بس بدي لك بقى أقول لك تفتح مواضيع ليه. على بقى اللي كان بتقول لي طقس البخور، أنت عارف الأب كان بيمد إيده الاثنين وبعدين بيسلم بايده الاثنين كده، فقول لي دي سببها ايه؟ قلت له ده ابي الكاهن اللي سلمك القداس ما قالكش ان احنا في المائده السماويه، وبتمد ايدك بطقس البخور لانك انت بتبخر للرب يسوع القديسه مريم لاكبر الضيوف في المائده وشفيع الكنيسه وللشعب. فبيقول له انا قدمت البخور للشعب الموجود في المائده للرب يسوع للقديسه مريم. لو على الكاميرا كنت هتشوفني، للرب يسوع للقديسه مريم للملك ميخائيل او احد المعمدان وللشعب. يعني انا عملت الطقس بالظبط حسب التسليم الخاص بالمائده، لان الكلام ده بيتعمل والموعظين موجودين، فمن جزء التسليم السري الذي لا يزعى. قال لي لا. قال لي لا، ده انا لما كنت بستلم القداس قالوا لي غير كده. قلت له مش عاوز اسمع. قال لي لا لازم تسمع. فقال لي كلام هبل، مفيش داعي اسمعه لك. قلت له اتسبون، اصل البخور جزء من الاحتفال بالمائده السماويه اللي حاضر فيها الرب يسوع على راس المائده وعلى يمينه الملكه وعلى شماله الضيف الكبير. وبعدين هي دايره من الرب يسوع قلت له شوف بس انت بتبخر ازاي قدام الهيكل لما بتطلع بالشوري، وبتدي البخور للشعب، نفس البخور الذي يقدم للرب يسوع المسيح لانه ممجدين بخدمه الابن الوحيد. قال لي ده كلام حلو، الكلام ده مش عارف ايه. قلت له شوف يا ابي، انا بقول لك على الكلام اللي سمعته من الناس اللي عندهم طاقه ارثوذكسيه، انما الكلام التاني ده انا ما اعرفوش.